البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي. نتابع إبحارنا في بحرنا المديد للوقوف عند أقطاب الصوفية في المغرب والأندلس، أو الذين استقروا في بعض حواضر المشرق العربي بعد إقامة مؤقتة في مسقط رأسهم قبل أن تحذوهم رغبة الحج أو اللقاء بشيخ أو التزود بالعلم، من الأندلس إلى المغرب أو تونس، وبعد ذلك إلى إحدى مدن المشرق. منهم من تزود فعاد، ومنهم من نهل من العلم نهلا غزيرا والتقى بشيخه ولازمه فاستقر. ومن بين هؤلاء صوفي كبير شاءت الأقدار أن يلتقي بشيخه أبي الحسن الشاذلي في تونس، فأخذ عنه ولازمه ورحل معه إلى الإسكندرية بمصر، وصار حامل اللواء الشاذلي بعد وفاة شيخه. إنه سيدي أبو العباس المرسي. ولد أبو العباس المرسي في مدينة مرسيا بالأندلس سنة 616 للهجرة 1219 ميلادية. تعلم بالأندلس أصول الفقه وحفظ القرآن الكريم وتفقه في أمور الدين، وكان والده الذي يمارس التجارة يولي أهمية قصوى في سبيل تعليم ابنه على يد كبار العلماء والفقهاء واللغويين في مرسيا، كما انخرط أبو العباس مع والده في تدبير شؤون التجارة. اشتهر أبو العباس بالصدق والأمانة والعفة والنزاهة في تجارته، يربح منها كثيرا ويتصدق مما يربح كثيرا على الفقراء والمحتاجين، وصار بذلك قدوة للشباب في التمسك بالعروة الوثقى ورعاية حقوق الله. يصوم أياما كثيرة من كل شهر، ويقوم الليل إلا أقله، ويمسك لسانه عن اللغو. هذه البيئة الصالحة ساعدته لكي يختار التصوف تربية وممارسة. في سنة 640 للهجرة 1242 للميلاد اعتزم والده الحج إلى بيت الله الحرام، فصحبه معه رفقة أخيه وأمهما، فركبوا البحر عن طريق الجزائر حتى إذا كانوا على مقربة من شاطئ تونس هبت ريح عاصفة أغرقت المركب بمن فيه، غير أن عناية الله تعالى أدركت أبا العباس المرسي وأخاه فنجيا من الغرق. فقصدا تونس واتخذاها دارا لهما، وهناك قابل الشيخ أبا الحسن الشاذلي سنة 640 للهجرة. يقول أبو العباس المرسي عن هذا اللقاء الذي جمعه بشيخه أبي الحسن الشاذلي: لما نزلت بتونس وكنت أتيت من مرسي بالأندلس وأنا إذ ذاك شاب، سمعت بالشيخ أبي الحسن الشاذلي، فقال لي رجل: نمضي إليه. فقلت: حتى أستخير الله، أي حتى يسأل الله أن يوفقه في الأمر. فنمت تلك الليلة فرأيت كأني أصعد إلى رأس جبل، فلما علوت فوقه رأيت هناك رجلا عليه برنس أخضر، وهو جالس عن يمينه رجل وعن يساره رجل، فنظرت إليه فقال: عثرت على خليفة الزمان. قال: فانتبهت. فلما كان بعد صلاة الصبح جاءني الرجل الذي دعاني إلى زيارة الشيخ، فسرت معه، فلما دخلنا عليه رأيته بالصفة التي رأيته بها فوق جبل زغوان فدهشت. فقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي: عثرت على خليفة الزمان، ما اسمك؟ فذكرت له اسمي ونسبي، فقال لي: رفعت إلي منذ 10 سنين. ومن مأثورات أبي الحسن الشاذلي التي اشتهرت بين الصوفية قوله: أبو العباس منذ نفذ إلى الله لم يحجب، ولو طلب الحجاب لم يجدها، وأبو العباس بطرق السماء أعلم منه بطرق الأرض. فيا راكبا نحو في سنة 642 وصل أبو العباس المرسي مع شيخه أبي الحسن الشاذلي إلى الإسكندرية، واستقر بحي كوم الدكة. أما الدروس العلمية والمجالس الصوفية فقد اختار لها الشاذلي المسجد المعروف اليوم بجامع العطارين، وكان يعرف وقتها بالجامع الغربي، وقد أقبل على هذه الدروس والمجالس جمع غفير من خواص الإسكندرية وعوامها. أقام أبو العباس المرسي رضي الله عنه بالإسكندرية 43 سنة، ينشر العلم ويهذب النفوس ويربي المريدين ويضرب المثل بورعه وتقواه. وقد تلقى العلم على يدي أبي العباس وشيخه أبي الحسن الشاذلي الكثير من علماء عصره كالإمام البوصيري وابن عطاء الله السكندري. في سنة 656 للهجرة، 1258 للميلاد، اعتزم الشيخ أبو الحسن الشاذلي الحج، فصحب معه جماعته من إخوانه وعلى رأسهم أبو العباس المرسي وأبو العزاء ماضي. وفي الطريق مرض مرضا شديدا فمات رضي الله عنه، ودفن بحميثرة من صحراء عذاب، وهي في الجنوب من أسوان على ساحل البحر الأحمر. ولما أدى الشيخ أبو العباس فريضة الحج بعد وفاة شيخه عاد إلى الإسكندرية، فتصدر مجالسه وأخذ شأنه في الارتفاع وذاع صيته، فأمه الطلاب والمريدون من جميع البلاد، ورحل إليه الزوار وذوو الحاجات من جميع الأقطار، وتوافد عليه العلماء والأمراء والأغنياء والفقراء. وقد ظل الشيخ أبو العباس المرسي يدعو إلى الله ملتزما طريق التقوى والصلاح، ناشرا للعلوم والمعارف بين الخلق، ومهذبا لنفوس الطلاب والمريدين، حتى وفاته في 25 من ذي القعدة سنة 685 للهجرة، 1287 للميلاد، ودفن في قبره المعروف خارج باب البحر بالإسكندرية رحمة الله عليه. من أقوال وأذكار أبي العباس المرسي: يا الله، يا نور، يا حق، يا مبين، احي قلبي بنورك وعرفني الطريق إليك. يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع بيني وبين طاعتك على بساط محبتك، وفرق بيني وبين هم الدنيا والآخرة، واملأ قلبي بمحبتك، وخشع قلبي بسلطان عظمتك، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم كن بنا رؤوفا وعلينا عطوفا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم قومنا إذا اعوججنا، وأعنا إذا استقمنا، وخذ بأيدينا إليك إذا عثرنا، وكن حيث كنا. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، أي رجل قلبه معلق بالعرش، فإن العرش مسجد لقلوب المؤمنين. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي خاليا من النفس والهوى. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، أي أخفاها عن النفس والهوى. ذاب رسمي وصح صدق فنائي، وتجلت للسر شمس سمائي، وتنزلت في العوالم أبدي من طوى في الصفات بعد صفائي. أكثر العادلون في كملامي، أكثر العادلون في كملامي، علهم يطفئون نار غرامي، وتباهوا بأنهم عيروني، وتباهوا بأنهم عيروني بجنون وحيرة وهيام. وتباهوا بأنهم عيروني بجنون وحيرة وهيام، بجنون وحيرة وهيام. سيداتي سادتي، موعدنا يتجدد غدا مع حلقة جديدة من البحر المديد ومختارات شعرية ونثرية من تراثنا الصوفي الإسلامي. إلى اللقاء. البحر المديد،